بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الإضافة نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، واللام خذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. هذا باب الإضافة يعتبر من الأبواب المهمة في النحو، لأنه يحوي على مباحث متعددة من علم العربية، ولأن الغالب أنه ما من باب من الأبواب الأخرى إلا وله تعلق بباب الإضافة، إضافة إلى أنه يعتبر من أدق الأبواب ومن أطولها. وقبل أن ندخل في قراءة الشرح نذكر تعريف الإضافة. فالإضافة في اللغة هي مطلق الإسناد، مطلق الإسناد، يقال أضفت ظهري إلى الجدار إذا أسندته إليه، أضفت ظهري إلى الجدار إذا أسندته إليه. الإضافة تعني مطلق الإسناد أو الاستناد. أما في اصطلاح النحويين فقالوا في تعريفها: هي نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي جر الثاني أبدا. ومعنى قولهم نسبة يعني إسناد وحكم، ومعنى تقييدية أنها جاءت لإفادة التقييد، لإفادة التقييد. والتقييد نوع من أنواع الحصر ومن أنواع التحديد. ومعنى بين اثنين أي بين اسمين مضاف ومضاف إليه. معنى المضاف إليه قد يكون جملة، قد يكون جملة لكنه في حكم الاسم، لما دام أن الجملة ستكون في محل جر فهي في حكم الاسم. هذا معنى بين اثنين. ومعنى تقتضي جر الثاني أبدا الذي هو المضاف إليه. فإذا قلت كتاب فإن كلمة كتاب هذه لم يحصل لها تقييد ولا تحديد ولا حصر. إذ يصلح هذا الكتاب أن يكون كتابا للنحو أو للبلاغة أو للحديث أو للفقه، كما أنه يصلح أن يكون كتابا لزيد أو لعمر أو لخالد. فإذا قلنا كتاب القواعد جديد ماذا عملنا؟ قيدنا الكلمة الأولى بالثانية وتحدد معناها بعد أن كان معنى عاما. إذن الإضافة فيها معنى التقييد وفيها معنى التخصيص وفيها معنى التحديد. وقبل الإضافة الاسم فيه عموم أو فيه إطلاق، إذا حصلت الإضافة ضاقت الدائرة، ضاقت الدائرة. المقصود أن الإضافة نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي جر الثاني أبدا. ثم اعلم أن الغالب في المضاف أن يكون معربا، هذه قاعدة مهمة، الغالب في المضاف أن يكون معربا، وقد يكون مبنيا ولكن هذا أقل. قد يكون مبنيا مثل كلمة حيث كما سيأتي إن شاء الله، أو كلمة إذا، هذه أسماء مبنية وأضيفت. لكن الغالب في المضاف أن يكون إيه؟ يكون معربا. نعم. فإذا قلت كتاب القواعد جديد، ففي الإضافة أثران: أثر يتعلق بالمضاف، وأثر يتعلق بالمضاف إليه. أما الأثر الذي يتعلق بالمضاف إليه فهو الجر، أنه يكون مجرورا، وأما الأثر الذي يتعلق بالمضاف فهو حذف ما فيه قبل الإضافة من نون أو تنوين، لأن كلمة كتاب قبل الإضافة فيها تنوين، فيها تنوين. لو قلت مثلا هذا كتاب جديد، هذا كتاب، ففيها تنوين، فإذا أضفته تحذف التنوين، فتقول مثلا كتاب القواعد جديد، يحذف التنوين، أو يحذف النون. لو قلت مثلا هؤلاء مدرسون مخلصون، تثبت النون، لأن جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، وتأتي النون في جمع المذكر السالم عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، فإذا أضفته تحذف النون، فتقول مثلا مدرسو المعهد حاضرون، مدرسو. فالمقصود أن الإضافة يترتب عليها أثران: أثر يتعلق بالمضاف، وأثر يتعلق بالمضاف إليه. يقول ابن عقيل في هذين الأثرين: إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب. هذا الأثر الأول: حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب. ومعنى تلي الإعراب هذا على حذف مضاف، لأن التقدير تلي حرف الإعراب، تلي حرف الإعراب. وتعرف مثلا أنك إذا قلت جاء المسلمون، أين حرف الإعراب؟ الواو، حرف الإعراب الواو. إذن ما موقع النون؟ تلي حرف الإعراب، ومعنى تلي حرف الإعراب يعني تقع بعد حرف الإعراب. ولهذا قال: وهي نون التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بهما. إذن ما المقصود بالنون التي تحذف؟ هي نون التثنية أو نون الجمع وما ألحق بهما، كما تقدم في الملحقات، لأن هذه هي النون التي تلي نون الإعراب. وهذا احتراز من إيش؟ احتراز من النون التي يقع عليها حرف الإعراب أو حركة الإعراب، فهذه لا تحذف، هذه لا تحذف. يعني مثل لو قلت مثلا عثمان، وأردت أن تضيفه، لأنه يجوز إضافة العلم أحيانا كما تقدم، إذا أريد تقليل الشيوع كان تقول مثلا مررت بأحمدنا أو مررت بأحمدكم، إذا كان في شيوع. فلو مثلا أردنا أن نضيف كلمة عثمان أو كلمة عطشان أو كلمة ريان مثلا، ما تحذف النون، أو أقول ما تحذف النون. لماذا؟ لأنها ليست هي النون التي تلي حرف الإعراب، إنما هذه نون تقع عليها حركة الإعراب. هذا الاحتراز، فهمتموه؟ من نون تلي الإعراب، يعني إيش تلي الإعراب؟ تقع بعد حرف الإعراب، والمقصود بحرف الإعراب الواو أو الياء أو الألف، كذا. الواو في جمع المذكر السالم، والألف في المثنى، والياء مشتركة، الياء مشتركة، إيه، لأن تكون للنصب والجر في جمع المذكر السالم وفي المثنى. قال: وجر المضاف إليه، هذا الأثر الثاني، وجر المضاف إليه. الأثر الأول: حذف ما فيه ما في المضاف من نون أو تنوين، هذا أيضا يحذف كما مر. وجر المضاف إليه، هذا الأثر الثاني. فتقول: هذان غلام زيد، وهؤلاء بنوه، وهذا صاحبه. فهذان غلام زيد تعرف أنت أي خبر المبتدأ غلام زيد أي لا ما هي جملة ما تسمى جملة ولا شب جملة إنما المضاف المضاف إليه كالشيء الواحد ولهذا أن تقول غلام خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف خلاص خذنا الخبر الآن إنه هو غلام أي وحذفت النون ها لأجل الإضافة وغلام مضاف وزيد مضاف إليه أو زيد مضاف إليه وهؤلاء بنوه يعني أولئي هذا مبتدأ مبنى على السكون في محل رافع وبنو خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وبنو مضاف ولها مضاف إليه وحذفت النون لأجل الإضافة طيب نعم على الكسر قلت على السكون أي لا على الكسر في محل رفع طيب هذا صاحبه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وصاحبه خبر وهو مضاف لها مضاف إليه فمثل بغلام حذف الألف وببنوه حذف لا مثل بغلام للمثنى المرفوع بالألف يعني النون والتلي الألف وفي بنون النون تلي الواو ومثل بقول هذا صاحبه لحذف التنوين طيب قال واختلف في الجار للمضاف إليه فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في هذا قول في المسألة وإنما قيل أنه مجرور بأحد هذه الأحرف لما سيذكر بعد قليل من أن الإضافة تتضمن معنى حرف من هذه الأحرف الثلاثة لأنك مثلا إذا قلت مثلا لو قلت مثلا هذا ثوب صوف فإنهم يقولون الإضافة هنا بمعنى من لأن التقدير هذا ثوب من صوف فيرى بعض النحويين إن الذي جر المضاف إليه هو هالحرف هذا المحذوف ولكن هذا المذهب ضعيف لأنه ينبني عليه أن حرف الجر عمل وهو محذوف وبعدين عمل وهو محذوف سيتوسع فيه لأنه سيضطرد في باب الإضافة من أولها إلى آخرها أن حرف الجر يعمل وهو محذوف فنقول هذا الرأي مرجوح وقيل هو مجرور بالمضاف قال ابن عقيل وهو الصحيح من هذه الأقوال يعني إن الذي جر المضاف إليه هو المضاف وهو عامل لفظي ولهذا الأولى في الإعراب أن يقال مثلا في كتاب زيد كتاب مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف والمشهور في الإعراب الدارج على الألسنة يقال مجرور بالإضافة ولعلكم تعرفون الفرق بين المضاف والإضافة أو لا ها ما الفرق إيه صحيح أن الإضافة عامل معنوي والمضاف عامل لفظي يعني أنا لو قلت لك مثلا ضع خطا تحت المضاف في الكلمة في الجمل التالية كتاب زيد جديد تضع خطا تحت كلمة كتاب ها لأنه عامل لفظي لكن لو قلت ضع خطا تحت الإضافة في الجمل التالية ما في شيء اسمه إضافة ملفوظ به ها المقصود أن العامل بالمضاف إليه هو المضاف وهو عامل لفظي